الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن قصة أهل الكهف، فقال سبحانه: ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تسأل أحدا منهم عن قصتهم سؤال متعنت له حتى يقول شيئا فترده عليه وتزيف ما عنده، ولا سؤال مسترشد، لأن الله تعالى قد أرشدك بأن أوحى إليك قصتهم. ولا تقولن لشيء لأجل شيء تعزم عليه إني فاعل ذلك الشيء غدا، أي فيما يستقبل من الزمان ولو كان بعد سنة أو أكثر، ولم يرد الغد خاصة إلا أن يشاء الله أن تقوله بأن يأذن لك فيه، أو ولا تقولنه إلا بأن يشاء الله، أي إلا بمشيئته، أي إلا ملتبسا بمشيئة الله قائلا إن شاء الله. وقال الزجاج معناه: ولا تقولن إني أفعل ذلك إلا بمشيئة الله تعالى، لأن قول القائل أنا أفعل ذلك إن شاء الله معناه لا أفعله إلا بمشيئة الله. وهذا نهي تأديب من الله لنبيه حين قالت اليهود لقريش: سلوه عن الروح وعن أصحاب الكهف وذي القرنين، فسألوه فقال: أتوني غدا أخبركم، ولم يستثني، فأبطأ عليه الوحي حتى شق عليه. واذكر ربك، أي مشيئة ربك، وقل إن شاء الله إذا نسيت، إذا فرط منك نسيان لذلك. والمعنى: إذا نسيت كلمة الاستثناء ثم تنبهت عليها فتداركها بالذكر. عن الحسن: ما دام في مجلس الذكر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ولو بعد سنة. وهذا محمول على تدارك التبرك بالاستثناء، أو معناه: واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت كلمة الاستثناء، تشديدا في البعث على الاهتمام بها، أو صل صلاة نسيتها إذا ذكرتها، أو إذا نسيت شيئا فاذكره، أي اذكر ربك ليذكرك المنسي. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، يعني إذا نسيت شيئا فاذكر ربك. وذكر ربك عند نسيانه أن تقول: عسى ربي أن يهديني لشيء آخر بدل هذا المنسي أقرب منه رشدا وأدنى خيرا ومنفعة. ولبثوا في كهفهم 300 سنين، يريد لبثهم فيه أحياء مضروبا على آذانهم هذه المدة. وازدادوا 9، أي 9 سنين، لدلالة ما قبله عليه. قل الله أعلم بما لبثوا، أي هو أعلم من الذين اختلفوا فيهم بمدة لبثهم، والحق ما أخبرك به، أو هو حكاية لكلام أهل الكتاب، وقل الله أعلم رد عليهم. والجمهور على أن هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنهم لبثوا في كهفهم كذا مدة له غيب السماوات والأرض، ذكر اختصاصه بعلم ما غاب في السماوات والأرض وخفي فيها من أحوال أهلها. اللهم ارحمنا واهدنا وسددنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.